لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف الا انه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبكه عليها مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف ايه، وهو برضه طويل اللي بيسموه ماكس، برضه مش كده بيسموه ماكس ولا ايه؟ يبقى طويل وكويس قوي، نقول له هو إيه؟ هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عادة في الحتة دي بقى ثلاث حتت، السدل والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، إنما مبين شكل هذه المسائل، يبقى إيه؟ غير كاشف إلا أنه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الرأس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الإيه؟ الحتة دي مبالغة في الإيه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على أي بقى، يبقى نقول اللباس الشرعي في المرأة أن لا يكون إيه؟ كاشفا، ولا أن لا يكون واصفا. بقي شيء آخر وهو أن لا يكون ملفتا. ولذلك بعض تعابير أدبية من الناس اللي عملها قال له مبالغة المرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجل، لكنها بتقول له يا بص انت فاهم يعني بدها تلفت ايه؟ طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنتي مش معقول عشان تتجوز. طب واللي متجوزين واللي استتفوا عشان ايه؟ يبقى ذلك أدنى أن يعرفنا. فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويلة يعلم أنهم مش من دول، ما عادش يتعرض لهم أبدا. إنما لما يلاقوها عاملة في نفسها اللي ما يعمل يعرفوا أنها إيه يعني على تشويره. ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن لسن ممن يعرضن أنفسهن عرضا مهيجا لإيه؟ مستميلا ملفتا. ذلك أدنى أن يعرف، وما دام يعرفنا أنها مش منه بقى ما يجي لهمش إزاء، ما حدش بقى يقول له يا باشا بتصلنا مالك مش عارف إيه كلام، حدش إزاء بكلمة ولا عارف. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ليه وش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ هم قال الكلام ده يمكن حاجة حصلت قبل الليل قبل المودة دي ولا أي حاجة، يبقى ربنا إيه يغفرها، لأن ما عندناش عقوبات بالإيه يعني متقدمة الإيه متقدمة المفعول. نعم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المرأة ستر مفاتنها أراد أن يؤمن حياتها. كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه ايه؟ اما بياخدوا منكم قسط تأمين واحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني، اخذ منك وانت واجد عشان يعطيك وانت غير واجد، ادي تأمين الحياة. ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، اي بالكلام اللي هو بفرسين، وكان الله غفورا رحيما.